قال رب إني دعوت قومي ليلا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا ويجعل لكم جنات يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطهارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن ألم تر كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال رب إنهم عصوني قال نوح رب إنهم عصوني ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذروا رئتكم ولا تذرن ودا ولا سوى ولا يغوث ويعوق ونسر ولا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي وقال لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا وقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن ذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا رب اغفر لي وقال نوح رب لا تذر سيارة إنك انتظر أمي يضل عبادك ولا وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي ولوالدي دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد رب اغفر لي رب رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله ولمن دخل بيتي مؤمنا

قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسويها فلا يخاف عقباها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسويه أفلا يخاف عقباها لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب لا إله إلا الله لا إله غير المغضوب الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقنا والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون الفاتحة.